والسلام على رسول الله. قال المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ما بينه الله تعالى وممتن به من خلق آدم واتخاذه إياه خليفة في الأرض، وما جرى بينه وبين الملائكة، ثم أعقب هذا المولى تبارك وتعالى ببيان إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن خلقه لا يعلمون إلا ما علمهم إياه. فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في الآية السابقة الله تبارك وتعالى بين أنه سيجعل في الأرض خليفة، فقال الملائكة: هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. و أعقب هذا ليبين كمال علم الله وقدرته وإحاطته بخلقه، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وليبين للملائكة أن علمهم محدود. فالله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء الموجودات والمخلوقات المستقبلة وكل ما سيكون في هذا الكون، علمه أسماء البشر وأسماء الحيوانات وأسماء الأشجار وأسماء الأفعال وأسماء الجمادات، ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بالأسماء، فقال: أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء. إن كنتم صادقين على أنكم تعلمون أن من سيخلق يفسد في الأرض، أن الخليفة الذي سيكون في الأرض سيفسد فيها، إن كنتم تعلمون ذلك فأنبئوني بأسماء المخلوقات فقط، مجرد أسماء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فقالوا نحن لا نعلم إلا ما تعلمنا إياه، وهذا مما لم نتعلمه منك، فلم تعلمنا إياه وأنت العليم بكل شيء والحكيم في كل تدبير، سبحانك أي ينزهون الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتراف بعجزهم ومحدودية علمهم، وأنهم لا يحصلون على علم شيء إلا مما امتن الله تعالى به عليهم من التعليم، ثم اعترفوا وأثبتوا العلم والإحاطة والحكمة لله جل وعلا، فقالوا إنك أنت العليم الحكيم، وهذا إثبات اسم العليم والحكيم لله جل وعلا، وإثبات العلم والحكمة من صفات الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم بعد هذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال لآدم أنبئهم بأسماء، فصار ينبئهم بأسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة وحتى الأفعال والتصرفات التي تصدر من الناس على مر الدهور والأعصار، أسماء النباتات، أسماء الحيوانات، أسماء الحشرات، أسماء الأشخاص، أسماء الجمادات، كلها تعلمها وأنبأهم بها. فلما أنبأهم بأسمائهم ومن ذلك أسماء الملائكة، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا عزرائيل إسرافيل أو عزازيل، قال ألم أقل لكم، يقول الله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، فالله تبارك وتعالى يخبر ملائكته بأنه يعلم غيب السماوات، وكثير مما في السماوات يغيب عنهم وهم في السماوات، ويعلم أيضا غيب الأرض ومن ذلك اتخاذه خليفة فيها وأحوال آدم وذريته مما لا يعلمه الملائكة. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أن الله تعالى يعلم السر والعلانية، يعلم ما يقولونه بألسنتهم ويفعلونه بأعمالهم وما يخفونه من السرائر والنيات. وقال بعض العلماء إن المراد بتكتمون ما كان منطويا عليه إبليس لعنه الله من التكذيب والامتناع عن السجود والإذاء لأبناء آدم. وهذا واحد من المفردات، فالله تبارك وتعالى يعلم ما يظهره الناس من أفعال وأقوال، ويعلم ما يخفيه الناس أو غيرهم، الخلق بما في ذلك الملائكة والجن، ما يخفونه في ضمائرهم وهو ما يكتمونه، أو عبر عنه الموضع تبارك وتعالى بقوله وما كنتم تكتمون. هذه الآية أو الآيتين أو الثلاث تبين لنا مرحلة من المراحل التي مر بها خلق آدم عليه السلام، وهو أن الله تعالى لما خلقه أراد أن يظهر للملائكة من هو أعلم منهم من الخلق، وأن ما عند الملائكة من العلم وما عندهم من القدرة وما عندهم من التعبد، أن هناك خلقا آخر قد يكون أعلم منهم وأعلى شأنا، وهم من أولاد آدم ممن يتناسلون في هذه الأرض، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن مهمة الملائكة غير مهمة الآدميين، فلكل صفاته وعمله في هذا الكون، وأولاد آدم لا تعلمون ما سيحصل لهم، وإن كنتم تتوقعون حصول ما ذكرتم لكنه سيحصل خير كثير، وهو عمارة هذه الكوكبة أو هذه الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى. والله تعالى خلق الإنس والجن لأجل أن يعبدوه ويعمروا هذه الأرض في عبادة الله تبارك وتعالى، ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم البر ومنهم الفاجر، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، ومنهم من يستفيد من العلم ومنهم من يكون العلم عليه حجة ووبال وضرر. أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ والمقصود هو أن الله تبارك وتعالى بين أن آدم عليه السلام تعلم أسماء كل المخلوقات وأنه تفوق على الملائكة بذلك، وهذا مبدأ التفوق بينه وبين غيره من المخلوقات. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه المرحلة الثانية، يقول تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له، وهذا السجود قيل بمعنى تحية احترام وإجلال، وقيل إنه كان جائزا ثم منع منه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، أو قال لو كان السجود لغير الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم إنما هو من باب إعلاء شأن آدم، فإبليس ما وافق على هذا، ما سجد، ما نسبه الأمر، لأن المادة التي خلق منها من غير جنس ما خلق منه بقية الملائكة، فالملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من مارج من نار أي أعلى اللهب، وهو واحد من الجن. قيل إنهم هم الذين سكنوا الأرض قبل آدم، وأنهم أفسدوا فيها وقتل بعضهم بعضا، وكان إبليس أحد السبي الذين سباهم الملائكة وأتوا به مأسورا فعاش مع الملائكة وصار كأنه واحد منهم، وإن كانت مادته تختلف عن مادتهم، وأصله من مارج من نار. فلما امتنع إبليس عن السجود؟ منعه الحسد والكبر، قال خلقته من طين، وهو أي إبليس خلق من نار، قال أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الذي تأمرنا بالسجود له خلق من صلصال كالفخار. فامتنع من السجود بسبب هذه المعاني المتولدة عنده. هذا الامتناع معصية لله ورفض لأوامر الله تعالى وتمرد على تعليمات الله جل وعلا. أبى واستكبر وكان من الكافرين أي الجاحدين لنعمة الله تعالى المنكرين فضله وإحسانه. وهذا يدعونا إلى أن نتأمل هذه الآية كثيرا، وهو أن الإنسان إذا جاءه أمر الشارع في الكتاب أو السنة لزمه الإذعان له، ولا يجوز له أن يقدم أو يؤخر ما دام صح الخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيلزم الإنسان أن ينقاد، يلزمه أن يكون مطيعا مستجيبا، ولا حق له في الرفض، فإن رفض فهو متمرد. إن رفض ما أمر به من الشارع فهو متمرد، وهذا هو الكفر. هذا يحسب من الملائكة من حيث وجوده معهم، لا من حيث أصله ومعدنه. ومع هذا لما أنه وجد عنده الرفض صار كافرا، صار قائدا لأتباعه في النار. هذه المرحلة التي وصل إليها إبليس عرف مكانته، وعرف أن مآله إلى النار، فالله تبارك وتعالى بين لآدم أن هذا عدو له ولزوجه ولذريته، وأنه سوف يؤذيهم ويحاول أن يغريهم بالصدود لئلا يسعدوا، ويريدهم أن يكونوا معه في التعاسة التي وقع فيها. فحكم الله تبارك وتعالى عليه بالنار، فطلب المهلة، فأجابه الله تعالى إلى طلبه، فقال سوف ألعب على آدم وأولاده، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال لأحتنكن ذريته أي يطوقه من جميع الجهات بالمغريات بالإرهاب، الترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخرى. وهذه المشكلات التي ترونها في الساحة إنما هي كلها من أعمال إبليس عليه لعنة الله. تكاسلا عن واجب أو جرأة على محرم، هي من الأعمال التي يوسوس للناس بها ويغريهم أو يثبطهم. فعلى المؤمن أن يتنبه لهذا الخطر، هذا الخطر العظيم الذي يهدده في كل لحظة. فالإنسان على خطر من الشيطان في كل أوقاته، فعليه أن يدفعه بالتحصين الشرعي بذكر الله، لأن الشيطان يفر لما يسمع ذكر الله. وعليه أن يكثر من السجود لله، لأن الشيطان يحزن لذلك، حيث أمر بالسجود وأبى، وأمر آدم بالسجود فأجاب، فكان لآدم الجنة ولإبليس النار بسبب معصيته. من أشد السهام الموجهة لإبليس هو سجود ابن آدم لربه، يقول إذا رأى ابن آدم سجد أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولما سأل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، قال لذلك الصحابي: أعني على ذلك بكثرة السجود، أي اجتهد في كثرة العبادة لله بالصلاة، والسجود أعظم ما يكون العبد فيه من ربه قربا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في حال السجود، حيث أنه يمكن أعضاءه السبعة بما فيها وجهه من الأرض، فيكون في غاية الذل والخضوع لمن يستحق ذلك وهو الأعلى. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم، لأن السجود يكون فيه كمال التذلل، وهو يناجي من هو فوق عرشه يسمعك ويراك، يسمع كلامك ومناجاتك ويرى أعمالك وتصرفاتك. فهذا الموقف جدير بالإنسان وهو يقرأ هذه الآيات، وهي تتكرر في عدد من السور، ينبغي له أن يقف عندها طويلا ويتأمل تلك المواقف التي وقفها عدو الله من أبينا آدم عليه السلام بسبب تمرده وحسده وكبريائه. والعجب والكبرياء من أقبح الصفات، فلا يليق بأحد من أولاد آدم أن يتصف بشيء منها، وإنما هي لله تبارك وتعالى، ومن نازع الله تبارك وتعالى فيها قصمه الله. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر ولا أن يعجب، وإنما يكون متذللا خاضعا سهلا سمحا طيبا. وقد خسف الله تعالى بأهل الكبرياء وتوعدهم بالعذاب في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا السائل: هل كان إبليس رئيس الملائكة وكان صالحا وكان من الملائكة، لقول تعالى: فسجد الملائكة إلا إبليس؟ إبليس القول الصحيح أنه ليس من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة، وكما ذكرنا قبل قليل هو خلق من مارج من نار، بينما الملائكة خلقوا من نور، فمادته تختلف عن مادتهم، وهو من الجن.